أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا إله سبحان الله العظيم. آيات القرآن تأتي منوعة الموضوعات، فهذه الآيات ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى آخر الآيات تضمنت وعيد الكافرين وتوجيه المؤمنين، ثم في هذه الآيات ذكر الله عباده بدلائل ربوبيته ودلائل قدرته وهي تستلزم إلهيته، أي إنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي أبدع هذه العوالم، لا إله إلا الله. وكثيرا ما يذكر الله به بهاتين الآيتين المشتملتين على آيات الأرض والسماء، وفي الأرض آيات وفي السماء آيات، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، إنزال الماء آية عظيمة، وهو الذي يرسل الرياح وتثير سحابا سقناه إلى بلد ميت، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ثم يخرج بهذا الماء للعباد أرزاقا فأخرج به من الثمرات رزقا لهم. وهذا لا يختص بما ينبت في الصحاري والبراري، بل هذا شامل لكل ما ينبته الله، سواء كان للآدميين في تسبب كالنخيل والأعناب وما أشبه ذلك، أو لم يكن فيه لهم تسبب. وكله يسقى بالماء الذي أصله المطر، أصله المطر، فأخرج به من الثمرات والثمر، وسخر لكم الفلك السفن، سخر لكم الفلك في البحر، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله، وهذا كثيرا ما يذكر الله به العباد، لأن هذا الفلك وسيلة من وسائل الأرزاق. إنها من وسائل التجارة التنقل بين البلدان. سبحان الله. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، آيتان دائبتان دائمتان جاريتان على الدوام إلى الأجل المقدر لهما، كل يجري لأجل مسمى، الليل والنهار والشمس. سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فهذه آيات ونعم، آيات ونعم، آيات دالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته لعباده. وهذا أيضا كثيرا ما يذكر الله عباده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، قال المفسرون المقصود نعم الله، أي النعم كثيرة أنواعا وأفرادا كثيرة، ليست نعمة واحدة. وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الأصل في الإنسان الظلم والجهل والكفر إلا من هداه الله. كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة لا بعد الله الذي قرأنا معك الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الآيات يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض نعم. على اتساعهما وعظمهما وأنزل من السماء ماء وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب وأخرج بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم سخر لكم الفلك أي السفن والمراكب لتجري في البحر بأمره وهو الذي ييسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه سخر لكم الأنهار.